الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده معناه إيه؟ معناه إن أنت في هذه الدنيا مخلوق لطاعة الله عز وجل وعبادته وامتثال أمره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان منا مطالب بأن يعبد ربه سبحانه وتعالى على الوجه الذي أمر، يعني ليس لي في طاعة ربي سبحانه وتعالى اختيار، لأني عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جميل. لكن العجيب لما بنيجي نطلب الكلام ده من الناس بيدوا لنفسهم كده براح في الوقت. يعني إيه؟ يعني لو أنا قابلت واحد وقلت له: لو سمحت، الصلاة فريضة وركن من أركان الدين، ما ينفعش إن أنت تترك الصلاة، ما ينفعش. حتى لو أنت بتصليش، خد الكلام ده بس مني معلش كده، ما ينفعش تترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو على فراش الموت: الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. المهم احنا بنقول له تعالى صلي، بقول لك ان شاء الله يوم الجمعه، مع ان احنا يوم السبت. طب والسبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس هتعمل؟ لا، اما يجي يوم الجمعه هبدا. طيب ماشي، ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. طيب وموضوع برضو قراءه القران والاعمال الصالحه؟ لا، مع رمضان بقى ما نخش في الجد الجامد ده، عايزين بقى ما نوصل رمضان كده ان شاء الله رب العالمين. الكلام ده مدخل من مداخل الشيطان ومفسد من مفسدات القلوب. ليه؟ لأن أنت بتدي نفسك مساحة مش مضمونة ليك، بتدي لنفسك مساحة من الزمن أنت لا تملكه، أنت لا تملك هذا الوقت. ولذلك أي واحد بيدي لنفسه المسافة دي والمساحة دي ويقول أنا هبدأ بعد أسبوع، هبدأ في رمضان، هبدأ بعد مش عارف إيه، ده الكلام ده كلام مش منطقي، مش منطقي. طيب ماشي، رمضان ده ما جاش عليه، هتعمل ايه في هذا الموقف؟ ما وصلتش لرمضان هتعمل ايه؟ يقول لي: والله يبقى عندي نية صالحة ربنا سبحانه وتعالى يجزيني بيها. ماشي، طب ما الذي منعك من تطبيق هذه النية الصالحة؟ ايه المانع؟ يقول لك: انا ما اعرفش والله، بس يعني احس اني متكتف ومتربط والظروف مش سامحة. لا، انا بقول لحضرتك التسويف وانك تعطي مدى بينك وبين العمل لا تملكه انت ولا تضمنه، هذا من وحي الشيطان لك ومن تخويف الشيطان لك. الموضوع كله محتاج منك ايه؟ محتاج منك قرار حكيم، ان انت اول ما تحس كده بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى انك على طول تقوم تنفذ فورا اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده منك وطلبه منك من غير تسويف. ليه؟ لان الايام ممكن ما تدركهاش، الايام ممكن ما توصلهاش، فمن باب اولى انك تكون في هذا الوقت اللي بتسمعني فيه من العاملين ومن المجتهدين. الله سبحانه وتعالى في كتابه جعل العمر مخبأ، ما نعرفش نهايته فين. ليه؟ علشان تبقى طول الوقت اللي انت عايشه في الدنيا على وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى وشغال مع ربنا ليل نهار تنتظر لقاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والحب ده مش بالكلام، لا، الحب ده بالعمل بالتطبيق. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يعني إيه؟ يعني العاقل، الإنسان العاقل هو الذي يجلس مع نفسه يحاسبها ويعمل عملا صالحا يقابل به ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يبقى لو أنت من العقلاء هتقوم دلوقتي حالا تشوف ربنا سبحانه وتعالى طلب منك إيه وتعمله. لو أنت بقى من الناس التعبانين والعياذ بالله هتقعد تقول الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاية، والله أعلم كيف يختم للإنسان. التسويف يا إخواني، نحن سوف سوف سوف ها، وندي لنفسنا براح من وقت إحنا لا نملكه، هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بعزيمة، يعني خذ الكتاب بقوة. فحضرتك محتاج ان انت تعيد حساباتك في الجزئية دي، لا تسوف ولا تؤخر ولا تؤجل، ولكن من الآن، ربما لا تدرك رمضان، فقف على باب ربك سبحانه وتعالى واقترب منه جل في علاه، واطلب منه سبحانه أن يهدي قلبك لمحبته ورضاه، فإنه سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يأتي على قدميه واقفا يناجيه ويطلب منه ويعتذر إليه. الرجل منا يصبح ويمسي يعتذر لربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من الآن ولا تنتظر رمضان، فإن الأيام بيد الله سبحانه وتعالى ليست بأيدينا. أسرعوا أيها الأحبة الكرام وعودوا إلى الله جل جلاله وتوبوا إليه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يجازي الإحسان بالإحسان. أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.